لكن لم يكن هناك التصديق وهناك اليقين، لابد من أن تكون هناك الأعمال الدافعة لتحريك الإيه؟ الجارحة. فالجارحة لم تتحرك بصدق إلا إذا كان وراءها عمل إيه؟ قلبي يحرك. ولذلك كان الإيمان عند السلف قول وإيه؟ وعمل. والعمل يشمل إيه؟ عمل القلب وعمل الجوارح. بعض الناس يظنون أن العمل عمل الجوارح فقط، لا، ده العمل القلب أساس، هو الذي يحرك الجارحة. فمن هنا ولذلك السلف لما تكلموا قالوا الإيمان قول وعمل، كلمتين بس، وفي كل كلمة بتتفرع إلى قسمين، القول قول القلب وهو التصديق مش العمل، التصديق وقول اللسان النطق، وعمل القلب أعمال القلوب للقياد والالتزام واليقين إلى آخره، وكذلك عمل الإيه؟ الجوارح. فالقسمة رباعية، حاصل ضرب اثنين في اثنين، قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. فيقول هنا ومن قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح فقد جعل كلمة الاعتقاد تشمل الإيه؟ قول القلب وعمله. كلمة الاعتقاد تشمل أمرين، إيه هما؟ قول القلب اللي هو التصديق والمعرفة، وليس هذا فقط كما يقول الجهمية أو كما يقول المرجئة، وإنما لابد من بقية الإيه؟ أعمال الجوارح. ولذلك كل طوائف المرجئة إن لم يكن كلهم ينكرون إدخال أعمال القلوب في الإيمان، مش كده ولا لا؟ والنزاع كما قال ابن القيم في هذه القضية، لأن هذا الأساس، وارجعوا إلى كتاب الصلاة وحكم تاركة للإمام ابن القيم. فيقول هنا وهناك كتاب ألف في القرن الثالث الهجري لشيخ اسمه النعمي، حققه شيخنا الجليل الشيخ حامد الفقي، وهو كتاب مهجور ولكنه كتاب طيب جدا، بيتكلم في التوحيد، معارض أولي الألباب. يقول فيه ومن أنعم النظر في آيات الكتاب، والصواب من أنعم النظر كما حررها الشيخ محمود رحمة الله عليه، محمود شاكر، في آيات من أنعم النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم، وجد أن أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعا وكثرة وانتشارا وشهرة هو الأس والمحط، الرحال هو دعاء الله تعالى وإخلاص العبادة لله تعالى. واقرأوا قصص الأنبياء وانظروا إلى ماذا فعل الأنبياء مع الرسل، ماذا فعلوه مع من أرسلوا إليه. إذن عندنا الدعاء أيها الإخوة الكرام له هذه المكانة العظيمة. فهل الدعاء نوع واحد أم عدة أنواع؟ أنواع الدعاء والعلاقة بينها. قال الإمام ابن تيمية في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 69، الدعاء نوعان، العبادة والمسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما ابن القيم فقال الدعاء ثلاثة أنواع، دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء العبادة، ولكن عند تحقيق الأمر ستجدون دعاء الثناء ودعاء العبادة نوع إيه؟ واحد. فلا خلاف بين القولين، بين قول شيخ الإسلام وبين تلميذه، فإن دعاء الثناء والعبادة نوع واحد، ويمكن بيان حقيقة نوعي الدعاء على النحو التالي. دعاء العبادة وهو التوجه إلى الله تعالى لذاته، تتوجه إلى الله لذاته محبة وإنابة وطاعة وإجلالا، ما بنقولش بقى رغبة ورهبة، لا، ما فيش طلب، ما فيش دفع ضر ولا جلب نفع، لا، يحب لذاته. والذي لا يحب، والذي يحب لذاته من؟ لا يحب لذاته إلا من؟ إلا رب العالمين وحده سبحانه. وأي أحد يحب، يحب لغيره. يعني أنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته أم لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب الملائكة لكونهم رسل الله، وهكذا. فقال دعاء العبادة وهو التوجه إلى الله لذاته محبة

المسألة اهو تحول لسؤال عبادة، لان فيه رجاء. كانوا يدعوننا ايه؟ رغبة ورهبة، رجاء خشية، رغبة رهبة، ذل عجز، ضراعة استكانة، مما جعلوا العبادة من اعظم العبادات. ولهذا ورد الحث عليه في كثير من الآيات والأحاديث. قال: وقد ورد في هذا الباب من الأدعية المأثورة، أهو بيحيلك على الإيه؟ المأثور، الصراط المستقيم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه. وقد ورد في هذا الباب من الأدعية المأثورة في كل مقام ما يناسبه. أتحداكم، أتحداكم أن يكون هناك مقام من المقامات التي يمر بها الإنسان في حياته ليس فيها دعاء مأثور أو ذكر مشروع. كل شيء ستجد فيه الدعاء المأثور والذكر المشروع. فقال: وقد ورد في هذا الباب من الأدعية المأثورة في كل مقام ما يناسبه، وفيه غنية لمن يريد الدعاء عن هذه الأدعية الشركية المبتدعة، دلائل الخيرات والحوادث اللي كانت الناس بتحفظها وتترك كتاب الله عز وجل، وفيها غنية لمن يريد الدعاء عن هذه الأدعية الشركية المبتدعة التي تمتلئ بها كتب الصوفية والتي يسمونها أورادا، ويريدون بها أن يصرفوا الناس عن أدعية الكتاب والسنة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة في الأدعية المأثورة تسمى الكلم الطيب، وقد قام بتحقيقه قديما العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأبان الصحيح من الضعيف، حتى بعد ذلك قام بعمل كتاب اسمه صحيح الايه؟ الكلم الطيب. ولتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كذلك رسالة تسمى الوابل الصيب من الكلم الطيب. ثم قال: ومنها من العبادات القولية الذكر، وكلمة الذكر كما ترون مرتبطة بالوابل الصيب، ومن أحسن من تكلم عن الذكر الإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. ونكتفي بهذا القدر لنجعل ذلك محور حديثنا في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.